المدينة تمشي في صحراء مكة في صحراء المدينة تقول أمال الكلام ده من آلاف السنين كانت عاملة إيه؟ وهي ماشية كله هو ربنا اللي قالك تهنا في الصحراء؟ آه خلي بالك ده مش كلام ده قلب اللي بيتكلم اسمع إذا فلن تضيع الله مش هنضيع ما دام احنا مع ربنا عز وجل ما دام تستمد القوة من القوي من العزيز تستمد العزة فمن عرف نفسه بالذل المطلق عرف ربه بالعز المطلق ومن عرف نفسه بالفقر المطلق عرف ربه بالغنى المطلق سبحانه وتعالى تعرف على ربك في الرخاء يعرفك في الشدة تقرب إلى الله فمن توكل على نفسه مل ومن توكل على غيره ذل ومن توكل على عقله ضل ومن توكل على ماله قل ومن توكل على الله فلا مل ولا ذل ولا قل ولا ضل توكلك دوما وأبدا على الله طب إذا ضاقت بكم الأمور فالجأوا للعزيز الغفور يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت في تقدير من البشري ميت التقدير الأول في بطن الحوت فهو ميت التقدير الثاني أسفل اليم فهو ميت ده تقدير البشر القاصر أما تقدير ربنا عز وجل وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى لما اعترف بذنبه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأنجيناه أنجاه الله تبارك وتعالى حينما لجأ إليه حينما فوض الأمر إليه موسى عليه السلام وانظر إلى أنبياء الله وإلى رسل الله ليتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى لتعلم أن كل شيء يدور في الكون بمراد الله وبإذن الله وبمشيئة الله ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب وتتوجه للملك الوهاب سبحانه وتعالى موسى عليه السلام مع قومه في بداية الأمر السحرة كانوا في بداية اليوم سحرة كفرة فجرة القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى ده الكلام ده في بداية اليوم ده في آخر اليوم كانوا من المؤمنين البررة في تقديرنا البشري أنهم هلكا فرعون حاكم مصر الطاغية الظالم من الخلف الذي قال أليس لي ملك مصر هذه كلمة قديمة حديثة لكل حاكم يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله تبارك وتعالى من فوقه فرعون من خلف موسى عليه السلام من خلفه الفرعون والجنود ومن أمامه البحر إما الغرق وإما القتل والصرف هذا تقدير البشرية الخاص إما غرق وإما قتل وصرف القوم شايفين الكلام ده قالوا إيه كما يراه الكثير من الناس والكفر دائما لا تكون لا سيما في هذه الأيام مع الحرب وقليل من عبادي الشكور وما آمن معه إلا قليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قالت الكفرة إني أنا مدركون ده احنا رايحين في داهية الأيام رايحة بنا على فين إنا لمدركون قال الواثق بربه قال الكليم موسى عليه السلام كلا ولو قال كلا لكفت قال كلا إن معي ربي سيهدين فأغرق له الجند وشق له البحر بإذن من يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى هلك فرعون وهلك الظلم من قبله ومن بعده وهذه رسالة لكل طاغية ولكل ظالم أين أنت من الجبابرة أين أنت من القياصرة أين أنت من الأكاسرة

إنه سائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن، اللهم جنب مصر الفتن، اللهم اعصم مصر من الفتن، اللهم جنب مصر من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا والتزامنا ومصرنا ووطننا بسوء، اللهم شل أركانا، اللهم شل أركانا، اللهم من أراد مصرنا بسوء وأراد إسلامنا بسوء، اللهم شل أركانا وجمد الدماء في عروقه، وجمد الدماء في عروقه. اللهم أهلك الظالمين، اللهم أهلك الظالمين، وانصر المظلومين، وفك أسرى المأسورين، وفك أسرى المأسورين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم ضعفاءنا وضعفاء المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم ميتا فانقلهم من ضيق الحوت ومواطئ الجود إلى جناتك جنات الخلود، ومن كان منهم على قيد الحياة فأطل عمره بطاعتك، اللهم أطل عمره بطاعتك وأحسن خاتمته وأحسن خاتمته وأحسن خاتمته وارزقنا بره. اللهم من كان منهم مريضا فاشفه وعافه، اللهم من كان منهم مريضا فاشفه وعافه، اللهم من كان منهم مريضا فاشفه وعافه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.